أكثر قريب من الموضوع السابق. هناك ذهب يطلق عليه الذهب الأبيض، أسعاره نفس أسعار الذهب الأصفر، هل حكمه حكم الذهب الأصفر أم لا؟ وهل يجوز تركيب الأضراس منه من الذهب عند الضرورة أو وفي غير الضرورة؟ شقين صار. الذهب الأبيض فيما علمنا نقلا، لأني لست صائغا، علمنا أن الذهب الأبيض نوعان، والأصل فيه هو المعدن المعروف البلاتين، ولما كان البلاتين أثمن وأغلى من الذهب المعروف الأحمر، لجأ الصواغ، وهم كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة أكذب الناس الصواغ، بس حديث ضعيف الموضوع، ما تردوا عنه أنه حديث عن الرسول عليه السلام، الشاهد. فلما لاحظ الصواغ بأنه البلاتين صار له قيمة عند الناس وصار في إقبال، قلدوه، وذلك بأن صبوا بعض المواد الكيميائية على الذهب الأحمر، فصار الذهب الأحمر أبيض يبرق، وسموه إيش؟ بالذهب الأبيض. إذن سيكون الجواب على التفصيل، إن كان الذهب الأبيض هو يعني البلاتين له حكم، وإن كان الذهب الأبيض هو الذهب الأحمر الملبس بالبياض فهذا له حكم ثاني. البلاتين صحيح أنه أغلى من الذهب، أو لا يجوز لي أن أقول هذا الكلام في الواقع بعد ارتفاع أسعار الذهب والارتفاعات الفاحشة، طبعا نسمع، فقد يمكن أن يكون البلاتين الآن صار أرخص، الله أعلم، ما بيهمني هذا، لكن يوم كان البلاتين أغلى من الذهب فالتحريم لا يشمله، لأن تحريم الذهب ليس لأنه يعني أثمن من أي معدن آخر، وهناك الجوار التي يسمونها بالأحجار الكريمة هي أغلى من الذهب الكثير، مع ذلك فهي مباحة خاصة بالنسبة للنساء، فلذلك التحريم لا يلاحظ فيه غلاء المعدن هذا، وإنما يلاحظ فيه النص، فالنص حرم الذهب. لذلك إذا كان البلاتين هو بلاتين فهو جائز، وبالتالي يكون حشو الأضراس أو كسوة الأضراس بالبلاتين إذا جاز أو صح ذلك طبيا أصح شرعا من كسوتها بالذهب الأحمر، لأن الأصل في الذهب الأحمر التحريم. إذن البلاتين مباح استعماله تزين به إلى آخره، الذهب حرام كله على الرجال، وإنما يحل منه للنساء ما عدا الذهب المحلق كما هو مفصل في رسالة آداب الزفاف. فإذا لم يتمكن الطبيب المختص بتصليح الأضراس من كسوة الأضراس بالمعدن الأول بلاتين لسبب ما، حينئذ يجوز كسوة الأضراس بالذهب الأحمر ولو للرجال، لأنه صحيح الذهب محرم لكن له مستثنيات. هناك قصة رجل من الصحابة اسمه عرخجة بن سعد، كان أصيب أنفه بوقعة كلاب في الجاهلية، أرذبت أنفه طاعت في وقعة في الجاهلية، فقبل إسلامه كان اتخذ أنفا من ذهب من فضة من ورق، فأنتن عليه، ولما أسلم، وما أسلم إلا لأنه علم أن الإسلام به تحل المشاكل كلها، في الدنيا قبل الآخرة. ومن مشاكله أنه لما تخرج الأنف من ورق من فضة أنتن عليه صدى، واجه طبيعة الفضة فعلا هل بتعطوا الحام بها، يعرفون أنه صدأ كصدأ النحاس تقريبا أخضر، فأنتن عليه. فجاء إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه وشكى له الأمر، فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يتخذ أنفا من ذهب. ولا يخفاكم أن هذا الأمر فيه رحمة، فيه سعة لعباده المؤمنين، لأنه إذا كان هو حرم عليهم التحلي بالذهب باعتبارهم رجال، فقد وسع عليهم بعض السعة عند الحاجة، والحاجة هنا هي محاولة إعادة خلق الله عز وجل إلى ما كان عليه قبل أن يعتدى عليه من عبد من عباده. فالأنف خلقه الله عز وجل كما ترون كاملا، فلما ذهب رأسه صار الإنسان صاحبه مشوها، فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل عرفج بن سعد بأن يتخذ أنفا من ذهب. ترى هل اتخاذ الأنف من ذهب الإنسان أحوج إليه وأشد اضطرارا إليه، أم الضرس وحشوه وكسرته بهذا اللي يسموه الفربوش؟ هذا لا شك أن هذا أحوج إليه من قضية أرنبة الأنف، لأن هذا فيه كما أشرنا إعادة أو محاولة إعادة الوضع إلى ما كان عليه، وألا يستطيع أن يعيش بدون أي تضرر لا ظاهرا ولا باطنا. بينما إذا الإنسان استغنى عن معالج أضراسه بهذه المعالجات العصرية اليوم، ربما أدى ذلك إلى فساد معدته، وذلك قد يضر بحياته بل قد يؤدي بها. خلاصة القول، يجوز استعمال البلاتين بدون أي ضرورة لأنه معدن غير محرم، أما الذهب صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.